السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. لما عاين الشهداء الموعود وجزيل الثواب استبشروا وهنأ بعضهم بعضا، يستبشرون بنعمة من الله. وكان للشهداء استبشار قبل هذا الاستبشار، كانوا يستبشرون بمن يلحق بهم من إخوانهم من الشهداء، أما هذا الاستبشار فهم يستبشرون بما عاينوا من الثواب، يعني يستبشرون لأنفسهم، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بل يزيده وينميه بما لا يصل إليه سعيهم. وفي هذه الآية إثبات نعيم البرزخ، وفيه تلاقي أرواح أهل الإيمان وأهل الخير الذين استجابوا لله وللرسول، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وذلك في غزوة حمراء الأسد. وفيها أن المشركين لما أصابوا من المسلمين ما أصابوا ندموا على ذلك بعد أن أرادوا الرجوع إلى بلادهم، فقالوا لو استأصلنا المسلمين. فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين إلى الخروج والجهاد في سبيل الله عز وجل، فاستجاب المؤمنون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد سوى من حضر الوقعة إلا جابر لحكمة نذكرها فيما بعد. فالمهم أن المؤمنين استجابوا لله وللرسول في هذه الوقعة، وخرجوا يطلبون المشركين. ثم إن المشركين خافوا وقالوا نرجع من قابل، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تعد غزوة، فأنزل الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وهذا الأجر العظيم أن الله عز وجل كتب لهم هذه الغزوة غزاة كاملة تامة لها أجرها. قالت عائشة رضي الله عنها لعروة ابن الزبير: يا ابن أختي، كان أبواك ممن استجاب لله والرسول الزبير وأبو بكر الذين قال لهم الناس أهل النفاق وبعض الأعراب، الذين قال لهم الناس إن الناس يعني المشركين قد جمعوا لكم الجموع فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والمعنى الذين توعدهم المنافقون من الناس بالجموع وخوفوهم من المشركين ومن كثرة الأعداء من المشركين فما اكترثوا لذلك بل توكلوا على الله عز وجل واستعانوا به وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله انقلبوا بعافية من الله إذ لم يلقوا عدوا انقلبوا بنعمة من الله يعني انقلبوا بعافية من الله إذ لم يلقوا عدوا وفضل لم يمسسهم سوء يعني انقلبوا بفضل أيضا من ربح ومزيد ثواب كفاهم الله عز وجل ما أهمهم ورد عنهم كيد عدوهم فرجع المشركون إلى بلادهم وسلم المؤمنون يومئذ أي لم يمسسهم سوء من عدوهم وإما أضمر لهم عدوهم من الشر واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انقلبوا بنعمة من الله يعني أنهم سلموا والفضل أن عيرا مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم في الموسم فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه صلى الله عليه وسلم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الشيطان يخوف أولياءه من المنافقين أو الشيطان يخوفكم بأوليائه ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذا خوفكم الشيطان فتوكلوا على الله سبحانه وتعالى فإنه كافيكم وناصركم وناصركم عليهم بإذنه تبارك وتعالى. وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله تبارك وتعالى وحده وأن ذلك من لوازم الإيمان وعلى قدر الإيمان يكون الخوف من الله تبارك وتعالى والخوف المحمود هو ما حجز عن محارم الله الخوف المحمود هو ما حجز عن محارم الله. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر المشركون كانوا يسارعون في الكفر من شدة رغبتهم فيه وحرصهم عليه فلا يحزنك ذلك يا رسول الله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الناس يحزنه مبادرة المشركين إلى العناد وإلى الكفر والمخالفة فقال الله عز وجل له لا يحزنك ذلك إنهم لن يضروا الله شيئا. ومعنى لن يضروا الله شيئا يعني لن يضروا أولياء الله شيئا أو المعنى على ظاهره إنهم لن يضروا الله شيئا أو المعنى أنهم لن ينقصوا من ملك الله شيئا بكفرهم ولهم عذاب أليم. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. وذلك لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى أنه لا يريد أن يجعل لهم حظا ونصيبا في الآخرة. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان يعني استبدلوا هذا بهذا لن يضروا الله شيئا ولكنهم يضرون أنفسهم في الحقيقة ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم لا يحسبن الذين كفروا أن إمهال الله لهم خير لأنفسهم فليحذر الظالمون من الإمهال ولا يظنوا أنهم يفوت الكبير المتعال، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، بل تأخيرهم وإمهالهم ليكتسبوا أوزارا مع أوزارهم، ولهم عذاب مهين يوم القيامة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، لكن الله تبارك وتعالى لابد أن يعقد سببا من المحنة كغزوة أحد مثلا. يظهر الله تبارك وتعالى في هذه المحنة وليه، ويفتضح في هذه المحنة عدو الله تبارك وتعالى. يعرف الله تبارك وتعالى المؤمنين، يعرفهم الصادق من الكاذب، ويعرفهم المؤمن من المنافق. يعرفهم الله تبارك وتعالى الذي جاهد ولم يجاهد، الذي هاجر ولم يهاجر، حتى يميز الخبيث من الطيب. وكما قلنا كان ذلك يوم أحد، ظهر إيمان أهل الإيمان وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهتك الله ستر المنافقين ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: ميز الله بينهم يوم أحد، وميز الله بينهم بالجهاد والهجرة. أراد الله تبارك وتعالى أن يخبركم عن أهل الإيمان وأهل النفاق، وذلك عن طريق محنة يمتحن الله تبارك وتعالى بها العباد. وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ليس من حكمته تبارك وتعالى أن يطلع عباده على الغيب، بل الله تبارك وتعالى يرسل الرسل للامتثال وعبادة الله تبارك وتعالى، فينقسم الناس إلى طائع وعاص ومؤمن ومنافق ومسلم وكافر، ويتوب الله تبارك يترتب على ذلك الثواب والعقاب، وذلك من حكمة الله تبارك وتعالى في خلقه. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ألا يظهر، أي لا يظهر أحدا على الغيب إلا من شاء من الرسل، فيطلعهم الله تبارك وتعالى على بعض غيبه، كما قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فآمنوا بالله ورسله، يعني أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع لكم، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. فالله تبارك وتعالى لا يطلع المؤمنين على الغيب، فلا يطلعهم هذا منافق وهذا مؤمن من الغيب، إنما يطلعون على ذلك من المحن ومن الابتلاءات. أما الذين يطلعهم الله تبارك وتعالى على بعض غيبه، إنما هم رسله سبحانه وتعالى. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم. لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله من العلم، فيكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم اليهود، فلا يعرفون الناس صفة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤمنوا به. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله من المال. أيضا إبا من فضله ترجع إلى أمرين: العلم والمال. لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله من المال هو خيرا لهم بل هو شر لهم. لا يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه بل هو مضرة عليه في دنياه وفي أخرى في دينه وفي دنياه. ثم أخبر الله تبارك وتعالى بمآل هذا المال يوم القيامة فقال الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة أي يجعل ذلك المال طوقا في أعناقهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع يطوقه يوم القيامة يقول أنا مالك أنا كنزك. وفي رواية أن هذا المال يتبعه ويفر منه لأنه على صورة كما ذكرنا صورة ثعبان شجاع أقرع. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض أي ينقلب إليه العباد يوم القيامة بغير درهم ولا دينار فالأمور كلها نرجعها إلى الله تبارك وتعالى وكذلك الأملاك والدرهم والدينار كل ذلك ميراثه وميراث السماوات والأرض لله يوم القيامة والله بما تعملون خبير يعني خبير بنياتكم وضمائركم فقدموا لأنفسكم من أموالكم ما ينفعكم يوم الميعاد يوم القيامة. من مضرة المال للبخيل في الدنيا كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة نون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فهؤلاء أقسموا بالله عز وجل ألا يعطوا الفقراء والمساكين من بستانهم شيئا فطاف على هذا البستان طائف من ربك فجعل الثمار كالليل البهيم ولم ينتفعوا بهذه الثمار. وإن مضرة البخل أيضا أن الله عز وجل يبعث ملكا في كل صباح يقول اللهم أعطي منفقا خلفا اللهم أعطي ممسكا تلفا. والمضرة البخل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بني سلمة من سيدكم قالوا جد ابن قيس على أننا نبخله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوى من البخل بل سيدكم عمرو ابن الجموح. فالذي يبخل عباد الله يضر دينه ويضر دنياه. وهناك من الأمور التي يستعان بها على منع البخل منها أن هذا المال من فضل الله تبارك وتعالى فهذا المال هو من منح الله تبارك وتعالى العباد وأن هذا المال من إحسان الله تبارك وتعالى إلى هذا العبد. والله عز وجل يقول أحسن كما أحسن الله إليك. أيضا مما يمنع البخل أن تعلم أن لله عز وجل ميراث السماوات والأرض ينقلب إليه العباد يوم القيامة بغير درهم ولا دينار فيجب على العبد أن يقدم من ماله ما ينفعه يوم القيامة، والله بما تعملون خبير. لما يعلم الإنسان أن الله عز وجل يعلم نيته ويعلم ضميره وأن الله عز وجل مجازيه يوم القيامة، فيكون ذلك من أسباب منع البخل. إذن أسباب منع البخل أو الأسباب التي تعين الإنسان على ألا يكون بخيلا، منها سبب ابتدائي، ألا وإن هذا السبب يتلخص في أن هذا من فضل الله، يعني هذا المال من فضل الله عز وجل ومن إحسان الله عز وجل للخلق. السبب الثاني سبب غائي، يعني هذا المال في نهاية الأمر مرجعه إلى الله تبارك وتعالى، ولله ميراث السماوات والأرض. السبب الثالث سبب جزائي، والله بما تعملون خبير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لما نزل قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالت اليهود يا محمد افتقر ربك يسأل عباده القرض، فأنزل الله تبارك وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قالوا ذلك نكيرا، وهذا ليس من أول شناعاتهم، بل تعلمون قبح أفعالهم، فقد قتلوا الأنبياء من قبل بغير حق. فقال الله عز وجل سنكتب ما قالوا، وهذا تهديد ووعيد، وقتلهم الأنبياء بغير حق. فإن كان قولهم شنيعا إن الله فقير ونحن أغنياء، فكذلك معاملتهم للأنبياء كانت معاملة سيئة، ومن ذلك أنهم قتلوا الأنبياء بغير حق، وسيجزيهم الله تبارك وتعالى على ذلك شر الجزاء. ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا. الذين قالوا إن الله عهد إلينا، يعني أوحى إلينا، أمرنا، وصانا، يقولون ذلك كذبا. الذين قالوا إن الله عهد إلينا، هذا القول منهم كذبا، أن الله عهد إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يأتيهم بقربان تأكله النار. وذلك أنهم قالوا لا نؤمن برسول حتى يأتينا بنار تأكل صدقة أحدنا إذا قبلت، هذه علامة وبينة على أن هذا رسول من عند الله تبارك وتعالى. وهم بذلك جمعوا بين الكذب في قولهم إن الله عهد إلينا، وأيضا حصروا آيات الرسل في هذه الآية قربان تأكله النار. قال الله عز وجل قل قد جاءكم رسل من قبلي، أي بالحجج والبراهين، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، يعني بالحجج والبراهين، وبالذي قلتم، يعني بنار تأكل الصدقة التي قبلت، فلما قتلتموهم أي كذبتم وخالفتم وعاندتم وقتلتموهم إن كنتم صادقين في أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. وكما يقال أن الاشتراك في المصيبة يهونها، فإن كذبك المشركون يا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات الحجج والبراهين القاطعة والزبر، أيضا جاءوا بالكتب المنزلة على المرسلين بما فيها من المواعظ والكتاب المنير الواضح البين الجلي. فلك أسوة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في من كان قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما جاءوا به من البينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت، وهذا كقول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان. فالله وحده وتعالى هو الحي الذي لا يموت، أما الجن والإنس والملائكة وحملة العرش فإنهم يموتون، وأنفرد الله تبارك وتعالى بالبقاء فيكون آخرا كما كان أولا سبحانه وتعالى. وهذا الموت يعم جميع الخليقة، ففيه تعزية لجميع الناس أنه لا يبقى على وجه الأرض أحد إلا مات، وتنتهي البرية وتقوم الساعة ويجازى الخلائق على الصغير والكبير والجليل والحقير والقليل والكثير. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يعني تمام التوفية يكون يوم القيامة، والله عز وجل أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة سبحانه وتعالى. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يعني من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز. وهذا يسميه العلماء منطوق الكلام. ما معنى منطوق الكلام؟ يعني ما نطق به اللفظ. طيب ما معنى مفهوم الكلام؟ ما سكت عنه اللفظ. واللفظ عباد الله في هذه الآية ينطق بأن من زحزح عن النار يعني نجا منها وأدخل الجنة فقد فاز. ويفهم من ذلك، يعني المفهوم من ذلك، أن من لم يزحزح عن النار فلم يفز والعياذ بالله يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة الدنيا متاع الغرور لمن لم يشتغل بطلب الآخرة، وهي متاع بلاغ لمن اشتغل بأمر الآخرة، فهذا متاع إلى ما هو خير من ذلك، متاع إلى خير من الدنيا. الحياة الدنيا متاع الغرور لمن لم يشتغل بطلب الآخرة، وهي متاع بلاغ لمن اشتغل بطلب الآخرة، متاع إلى ما هو خير منها. قال قتادة: هي متاع متروكة أوشكت والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها، أي تفنى بأهلها، فخذوا من هذا المتاع طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن استطعتم إلى ذلك سبيلا. بقي أن أضرب مثلا على المنطوق والمفهوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في سائمة الغنم زكاة. يعني إيه سائمة الغنم؟ يعني الغنم التي ترعى في الكلاء المباح، تأكل بغير علف، تأكل كلاء مباحا، هذا الغنم فيه زكاة. طيب، يفهم من هذا النص في سائمة الغنم زكاة، الغنم اللي ليست بسائمة يعني تعلف فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. هذا مثال للمنطوق والمفهوم، وقلنا إن المنطوق ما نطق به اللفظ، والمفهوم ما سكت عنه اللفظ. والآن مع أسماء الإخوة والأخوات الفائزين في الأبحاث، الأخ العربي النبلاوي رقم 61، محمد الجمل 124، إبراهيم معوض سليمان 166، السيد المتولي المغربي 176، الأخوات علا مرسي 96، وأماني الجندي 221، حنان كماله 271، أماني رضا 301، أسماء أبو المعاطي 309، هبة الغيطاني 319، ومي سليمان 341. والآن مع أسئلة البحث. قال الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وضح هذه الاستجابة. هل أذكر حادثة حمراء الأسد بتفاصيلها، وأظن أن احنا وضحناها عند الشرح. قال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. يتكلم عن النعمة وعن الفضل. النعمة أن الله عز وجل سلمهم فلم يلقوا عدوا، وكتب الله لهم عز وجل هذه الغزوة غزوة كاملة تامة. والفضل أن الله تبارك وتعالى ربحهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد عيرا اشتراها وربح فيها وقسم المال بين أصحابه. وأيضا من الفضل مزيد الثواب الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قلنا إن الله تبارك وتعالى يضع المحن والابتلاءات حتى يميز الله تبارك وتعالى بين المؤمن والمنافق، والكافر والمسلم، والصادق والكاذب، وبين ذلك في الشرح. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل وشر لهم. البخل مضرة في الدنيا والآخرة. اشرح ذلك من خلال الآية السابقة. هنقول أن البخل مضرة للبخيل في دنياه وفي أخرى. ضربنا على ذلك مثال: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي مسكا تلفا. وأيضا المثال الذي جاء في سورة نون: إن أصحاب إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. وأيضا الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بجد بن قيس أن يكون سيد بني سلمة لما فيه من البخل، فقال: بل سيدكم عمرو بن الجموح. واذكر الأسباب المعينة على التخلص من داء البخل، وأن في سبب ابتدائي وهو أن هذا المال من فضل الله ومن إحسانه، وفي سبب غائي أن هذا المال غايته وفي الآخرة هو ولله ميراث السماوات والأرض. السبب الأخير هو السبب الجزائي، والله بما تعملون خبير. الله يجازي العبد يوم القيامة على ما قدم من المال لله تبارك وتعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا قولهم، قول اليهود قبحهم الله. أذكر سبب هذا القول، سبب هذا القول لما نزل قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: افتقر ربك يسألنا القرض. وكيف كانت معاملتهم؟ كانت معاملتهم أيضا سيئة، فقتلوا الأنبياء وكذبوا على الله تبارك وتعالى، والله يجازيهم على ذلك يوم القيامة شر الجزاء. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اشرح منطوق هذه الآية. قلنا المنطوق أن من نجا من النار وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز. المفهوم: من لم ينجو ومن لم يزحزح عن النار فلم يفز يوم القيامة والعياذ بالله. عاوزين نفكر في خمسة مواضع ذكر فيها الإجماع في سورة آل عمران، يعني آية لم يختلف فيها إيه العلماء. احنا قبل كده الشيخ محمد حفظه الله قال خمسة مواضع فيها اختلاف تنوع، وقلناها وكان سؤال جميل، دي خمسة مواضع فيها إجماع على إيه؟ على تفسير هذه الآية أو هذه الكلمة من السورة، والشيخ محمد إن شاء الله بعد قليل يوضح هذه الخمسة مواضع. قال تعالى: فإن كذبوك، هذا سؤال الشيخ عماد يبينه إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب بالنسبة للاختبار يا إخواني حدش يقلق، ليه؟ أول يوم إن شاء الله تبارك وتعالى نختبر الناس في معاني الكلمات فقط، يعني الاختبار الأول يبقى في معاني الكلمات الموجودة في الأبحاث فقط. طيب الامتحان ممكن يخرج عن معاني الكلمات الموجودة في الأبحاث، هنجيب مثلا 38 كلمة من الأبحاث وكلمتين بس برا الأبحاث، لكن نفس الصورة، صورة إيه؟ آل عمران. يعني يبقى معظم الكلمات يعني نسبة كبيرة جدا من داخل الأبحاث، ونجيب كلمة أو كلمتين ثلاث كلمات بس من إيه؟ من برا الأبحاث بالنسبة للكلمات. في اليوم اللي بعده إن شاء الله تبارك وتعالى أو اللي بعده يعني ممكن نطلقوا فرصة يعني يوم أو يومين ثلاثة حسب ما ربنا ييسر، يعني لأن الفترة دي الناس ما ذاكرتش فيها وحصل إيه؟ بعد شوية عن الصورة يعني. بعد يوم أو اثنين أو ثلاثة حسب ما نقرر إن شاء الله عز وجل يبقى في اختبار لأسئلة الشيخ محمد عبد الباقي والشيخ عماد سويا. هنجيب مثلا نقول مثلا أذكر خمسة مواضع فيها اختلاف تنوع وخمسة مواضع فيها إجماع، ونجيب مثلا عند الشيخ عماد سؤال: هل يليق بالله عز وجل مثلا كلمة يعمل ولا يفعل ولماذا؟ إيه؟ يبقى كده خلص الإيه؟ الاختبار بتاع إيه؟ الشيخ محمد والشيخ إيه؟ عماد. بعد كده إن شاء الله عز وجل يومين ثلاثة هنختبركم في الأبحاث، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق إيه؟ الجميع لما فيه خير البلاد والعباد، وجزاكم الله خيرا. ومعنا الشيخ محمد عبد الباقي فليتفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كلمة قبل أن نبدأ وهي نصيحة لنفسي ولكم ولمن يسمع من المسلمين. قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. العلماء يقولون في تفسير هذه الآية أن الناس قبل الإسلام كانوا أقسام، كان أصحاب كسرى وأصحاب قيصر، وكلاهما كان له ملك يحكم البلاد والعباد. أما العرب فلم يكن لهم أمير ولا ملك، ولم يكن لهم حتى قانون يحتكموا إليه، إنما كان القانون الوحيد عندهم هو الكعبة البيت الحرام يعني الحرم، هذا كان القانون الوحيد فيهم، هذا الحرم يحرم فيه كذا وكذا وكذا. وكذلك الأشهر الحرم كانت هي القانون الثاني بعد الحرم. لكن إذا خرج الناس من الحرم أو خرجوا من الأشهر الحرم أكل القوي فيهم الضعيف وصارت فيهم الفوضى. فلما جاء الإسلام شرع الله لنا إقامة الأمراء والخلفاء، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. ونصب المسلمون أبا بكر رضي الله عنه خليفة للمسلمين، ولم يدفن النبي عليه الصلاة والسلام بعد، وهذا يدل على أهمية وجود الإمام والولي الذي يقوم بمصالح البلاد والعباد. ثم القرآن والسنة وهما القانون والدستور لأهل الإسلام. طيب في زماننا هذا غاب عنا الإمام الذي يحكم البلاد والعباد، غاب عنا القانون، وأصبحنا نعيش في فوضى. لكن هناك شيء واحد، ألا وهو ضمائر المسلمين، إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وبرسولهم صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم لا يشاركون الناس في الفوضى ولا في العمل على إخلال الأمن والتجرؤ على الدماء والأعراض والنهب والإحراق وإشاعة الفوضى. فإذا غاب عنا الإمام والشريعة والقانون فإنه لا ينبغي أن يغيب عنا الضمير الحي، ضمير المسلم الذي يمنعه أن يشارك الناس في الفوضى. وعليه أيضا أن يعمل بكل جد وبكل جهد على أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويأخذ على يد الظالم الذي يراه يجترئ على حرمات الله عز وجل. هذه النصيحة التي أردت أن أقول. أما معنى السؤال: اذكر خمسة مواضع ذكر فيها الإجماع في سورة آل عمران. آل عمران فيها آيات كثيرة ذكر فيها الإجماع، مثال قول الله عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. من المقصود بالملائكة هنا؟ جبريل عليه السلام. في مواضع كثيرة يعني كنت أشرت على شيخنا الشيخ مصطفى إن احنا نتركها لكم يعني لكي تجتهدوا في البحث يعني، لكن سنتكلم عن الإجماع. وقلنا أن الإجماع في اصطلاح الأصوليين هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام على أمر شرعي. أما بالنسبة للتفسير هو اتفاق المعتمدين أو المعتمد قولهم في التفسير على معنى كلمة أو آية في القرآن. لكن الإجماع في الفقه مثلا حظي باهتمام بالغ، حتى ألف فيه مؤلفات يجمعون كتب في الإجماع في المسائل الفقهية. التفسير يعني لم يعتنى بجمع ما ذكر من الإجماع في الآيات أو في تفسير الآيات مثلما كان في الفقه. لكن هناك من المفسرين من كان يكثر من ذكر الإجماع أو الخلاف إن وجد في الآيات، على رأسهم الإمام الطبري والإمام ابن عطية. لكن كيف كان العلماء يعرفون الإجماع؟ أولا كانوا يعرفون الإجماع بنص بعض المحققين من المفسرين على أن هذه الآية معناها كذا بالإجماع، أو أن هذه الكلمة معناها كذا بالإجماع، أو علموا ذلك بالاستقراء، فاتشوا في كلام الأئمة فوجدوا مثلا معنى لآية لم يذكر لأحد من العلماء أنه اختلف عن غيره في تفسيرها، فعلموا بالاستقراء أن هذا المعنى مجمع عليه. أما عن أهمية الإجماع فأولا من أهمية الإجماع ألا تتكلم بمعنى يخالف ما اتفق عليه المفسرون، هذا أول أمر. لا تأتي بمعنى لم يذكره المفسرون، أجمعوا على آية فإن خالفت فتكون شاذا. الأمر الثاني أنك إن تكلمت وعلمت آية فيها إجماع فإنك تفسرها على أتقن وأحكم معنى مراد من الله عز وجل. لكن هناك أمور تراعى عندما تتكلم عن الإجماع. أولا أنه قد يذكر الإجماع في آية لا يتصور أنها فيها خلاف، يعني أحيانا يذكر الإجماع في آية، مثال قال الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب، ما هو الكتاب هنا؟ التوراة، هذا بالإجماع. فتجد بعض العلماء يقولون أجمع المفسرون على أن الكتاب هنا هو التوراة مع أنها واضح، لكنهم أيضا يذكروها على أن هذا من الإجماع. زي قوله تعالى أيضا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، البيت المقصود هنا هو الكعبة، هذا بالإجماع مع أنها واضح. يعني لو أتينا برجل لا علم له بالأمور الشرعية يقول البيت هنا هو الكعبة، لكن أحيانا يذكروه في وقت أنك تظن أنه لا خلاف في مثل هذه الآيات. أيضا قد يذكر الإجماع على أمر ليس في التفسير أصلا، بمعنى إيه؟ يأتي ما يقول مثلا أجمع العلماء على أن هذه الصورة مكية، هذا ليس من التفسير إنما المفسرون يذكرون ذلك. أجمع العلماء على أن هذه الصورة آياتها كذا، مع أن هذا ليس من التفسير. أجمع أهل العلم أن المقصود بهذه الآية الحكم الفقهي كذا، فالمقصود هنا أنهم قد يذكرون الإجماع على أمر ليس في التفسير، هذا موجود. أمر ثالث أن يذكر في الآية الإجماع ويكون هذا ليس إجماع إنما هو قول الأكثرين، يعني أكثر العلماء يقولون بهذا، فيأتي عالم من العلماء يقول إيه أجمع العلماء. وممن كان يفعل هذا هو الإمام الطبري، ولذلك ينبغي على من يشتغل بالتفسير أن يتعلم مذاهب العلماء في حكايتهم للإجماع، أن يتعلم مذاهب العلماء في حكايتهم للإجماع، فإنه قد يأتي عالم ويقول هذه الآية مجمع عليها والأمر بخلاف ذلك، إنما القول الصحيح أن الأكثرين هم الذين قالوا كذا وليس الإجماع، فقد تجد خلاف لكنه خلاف يسير، ومن ثم ما كان ينبغي أن يقول الإجماع. وهذا ممن كان يكسره الإمام الطبري رحمه الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم. مثال كده واحد كده في الإجماع، يعني وأنزل التوراة والإنجيل، ما معنى التوراة؟ الكتاب الذي أنزل على موسى، الإنجيل الكتاب الذي أنزل على عيسى، يبقى ده موضعين. اكتبوا بقى في التلاتة إن شاء الله عشان الشيخ محمد ما يزعلش. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، وبعد، فأولا يعلم الله أن أنتم بالبلد كده وحشتونا، يعني الفترة اللي فاتت دي افتقدناكم والله، ولا يفهم من كلام شيخنا الأفضل الشيخ مصطفى أن دي آخر محاضرة عشان لكم على موعد الاختبارات وكذا، لا باقي محاضرة طيب، وبعد كده نفتقدكم وتوحشونا تاني، فربنا يسر لنا جميعا الخير والسداد، ونتكلم مع وقفات مع آيات. ففي قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، طب الشيطان يخوف أولياءه ليه؟ طيب الشيطان ليه يخوف أولياءه؟ ده هو عايز يشجعهم عشان يهزمونا. طب ايه يخوفهم؟ ها من يجيب؟ الشيخ مصطفى قال من يجيب. وما تعدوا تسمعوا ايه؟ تفضل يا اخي. احسنت بارك الله فيك. نقل الشيخ مصطفى العدوي في كتابه التسهيل لتأويل التنزيل بعض أقوال أهل العلم في ذلك. ومن ذلك أولا معنى ذلك يخوفكم أولياءه. معنى يخوف أولياءه يعني إيه؟ يخوفكم أولياءه، كما في قوله تعالى لينذر بأسا شديدا. يعني إيه؟ يعني لينذر ببأس شديد. أو في قوله تعالى لينذر يوم الطلاق، معناه إيه؟ وهينذر يوم الطلاق، هيخوف يوم الطلاق، لينذر بيوم الطلاق. طيب، والمعنى أن الشيطان يهمكم أن أولياءه ذو قوة وبأس شديد وذو عدد وعدد لترهبوهم، واضح، وتتركوا حربهم. ومن الأقوال أيضا يخوفكم من أوليائه، يخوفكم من أوليائه. وقيل يخوف أولياءه المنافقين ليقعدوا عن قتال المشركين. فذكرنا عدة أقوال لهذا المعنى. وقفة مع قوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض. عندنا مثلا واحد أبو مات، طيب لما أبو مات وسب له 10 جنيه هيعمل فيها ايه؟ هيورثها، صحيح؟ طيب، فالميراث بيكون ازاي؟ عبارة عن الميراث، واحد مات وترك تركة يرثها الوارث، صح؟ طب لله ميراث السماوات والأرض، ربنا هيورث من مين؟ يقول الإمام الطبري يرحمه الله تعالى معنى ذلك ما ذكر الله من وصفه نفسه بالبقاء وإعلام خلقه أنه كتب عليهم الفناء، وذلك أن ملك المالك إنما يصير ميراثا بعد وفاته، فإنما قال جل ثناؤه ولله ميراث السماوات والأرض إعلاما بذلك منه عباده أن أملاك جميع خلقه منتقلة عنهم بموتهم. يعني أي حاجة أنت تملكها هتنتقل عنك بمجرد إيه؟ موتك. وأنه لا أحد إلا وهو فان سوى الله عز وجل، فإنه الذي إذا هلك جميع خلقه فزالت أملاكهم عنهم لم يبق أحد يكون له ما كانوا يملكونه غيره. يبقى أي فلوس، أي أملاك، سيارات، عقارات، دولارات، أي فئة من آت، بعد ما تموت من الذي يرثها؟ تعود إلى الله عز وجل، لأنه لا يبقى إلا الله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم. وقالوا في السر في تذييل الآية في قوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض، قالوا فيها تذييل لموعظة الباخلين وغيرهم بأن المال مال الله، وما من بخيل إلا سيذهب ويترك ماله، والمتصرف في ذلك كله هو الله، فهو يرث السماوات والأرض أن يستمر ملكه عليهما بعد زوال البشر كلهم. فالبشر ينتفعون ببعض الأملاك، والله عز وجل يملك هذه الأملاك ما وما في ضمنها تبعا لهما، وهو عليم بما يعمل الناس من بخل وصدقة. فالآية فيها موعظة ووعيد ووعد، واضح؟ أيضا لو قلت لكم الآية اللي فيها إن الله، قول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، ممكن نفهم منها إيه؟ ها حد يقول ممكن نفهم إن الله فقير ونحن أغنياء، ممكن تعترض على اليهود بإيه اللي قالوا الكلمة دي؟ أحسنتم أحسنتم. طيب أحكم لكم حكاية يسيرة جدا تبين فهم بعض من يفتح الله عليهم في فهم الآيات. واحد بيحكي بيقول أنا كنت راكب السيارة مع أختي الصغيرة، لي أختي الصغيرة في ابتدائي، وكنت مشغل في مسجل السيارة على القرآن. طيب بيقول فجأة سمعت أختي الصغيرة بتقول إيه؟ ومن أغناهم بالعربي، من الذي أغناهم، من اللي أغناهم؟ يقول فانتبهت بتقول الكلام ده ليه. طيب فأعدت سماع الآية فإذا بقوله تعالى إن الله، عن قول اليهود، حكاية في اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء. فردت البنت الطفلة الصغيرة قالت ومن أغناهم، إذا كان هم أغنياء طب من اللي أغناهم؟ بترد على اليهود. فهذه الطفلة تدبرت قوله تعالى وتفهمت المعنى. طب انتوا يهود بتقولوا احنا أغنياء، طب من اللي أغناكم لو كنتوا انتوا أغنياء؟ لأنها تعلم أن ما من شيء في السماوات أو في الأرض إلا بتقدير الله عز وجل. فإذا كنتم انتم بيت أغنياء طب من اللي أغناكم؟ هذا فهم الطفلة، وهذا يدعونا إلى تدبر القرآن. طيب هنا في قوله تعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. طيب هل اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا أنبياء؟ وكان في أنبياء أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب القرآن نزل يتكلم عن اليهود اللي في ايه؟ اللي في ايام النبي صلى الله عليه وسلم، سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء، مش هم اللي قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء؟ طيب يبقى ازاي هم ربنا يقول وقتلهم الانبياء وما قتلوا احدا؟ يقول الامام الرازي لما رضوا بان يقتل اسلافهم الانبياء، مش جنودهم قتلوا الانبياء، قتلوا زكريا ويحيى وغيرهم، طيب وغيرهم، طيب ودول أحفادهم، رضوا بذلك، فكأنهم برضاهم باشروا ذلك فأضيف إليهم. وقد تكرر هذا المعنى في القرآن كثيرا وقيل غير ذلك. لا إله إلا الله. طيب في قوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. طيب نجد ذكر في القرآن كلمة عبيد وكلمة عباد، ايه الفرق بين الاثنين؟ عبيد وعباد، ايه الفرق؟ مش الاثنين جمع عبد؟ طب ليه احيانا يقول لك عبيد واحيانا يقول لك عباد؟ دكتور طيب يقول دكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي في كتابه لطائف قرآنية إذا كانت ألف العباد، طيب اللي هي بالألف يقول لك دي اسمها ألف العزة، فإن ياء العبيد ياء الذلة. واضح؟ يعني ايه؟ يقول لك غالب استعمال عباد في القرآن للمؤمنين، غالب استعمال عباد بالألف، طيب دي للمؤمنين، يقول لك دي ألف العزة. وكلمة عبيد في القرآن وردت وصفا للكفار والعصاة، عبيد بياء الذلة، ها وردت ايه في وصف الكفار والعصاة. وجاب أمثلة على ذلك، يقول وردت كلمة عبيد 5 مرات في القرآن، في قوله تعالى عن كفر اليهود لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. بعدين سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام لإيه العباد صح عن العبيد. طيب يبقى ده عن إيه؟ عن كفر اليهود. وفي آية أخرى عن عذاب الكفار عند الاحتضار يقول تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وفي موضع آخر يقول تعالى عن عذاب الكفار وعن عذاب الكافر ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. أيضا في عدل الله في منح الثواب للمحسن وإيقاع العذاب بالكافر يقول تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وفي موضع آخر يبين الله عدل الله في تعذيب الكافر يقول تعالى قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. طيب وعندما ننظر في هذه الآيات فإننا نخرج منها بهذه الإيحاءات واللطائف. واحد وردت العبيد في المواضع الخمسة في الكلام عن الكفار. اثنين تبين المواضع الخمسة عدل الله في إدخال الكفار النار وجعلهم يذوقون فيها عذاب الحريق ثلاث مرات عذاب الحريق ذلك. طيب ثلاثة كلها تنفي الظلم عن الله بصيغة المبالغة وما ربك بظلام للعبيد. أربعة وردت في المواضع كلها بهذه العبارة المنفية ليس بظلام للعبيد فقال عبيد تناسب ذل الكفار فإن التعبير عن الكفار بكلمة عبيد يوحي بالذلة الملازمة للكفار. الكفار أذلاء جبناء ضعفاء مهانون لا يريدون العزة والرفعة ولا يشعرون بالكرامة والأنفة تجدهم أحرص الناس على حياة وتراهم يذلون أمام المتسلطين الظالمين لأن المهم عندهم هو أن يتكرم عليهم ذلك المتسلط الظالم بالحياة أي حياة كانت. الكفار أذلاء أذلاء في حياتهم في أشخاصهم في مواقفهم. ولأن كلمة عبيد وردت في القرآن وصفا لهؤلاء الكفار الأذلاء جاءت بالياء التي تشير إلى الذلة في حياتهم إن الياء هنا هي ياء الذلة الملازمة لهم بل إن صياغة الكلمة توحي بالذلة لأن الياء جاءت وسط الكلمة منبطحة ملقاة بذلة وهذا في الغالب واضح. طيب نجد أن الخمس آيات ورا فيها بظلام للعبيد. لو أنا قلت مثلا أخونا إبراهيم ضراب للنساء هل كلمة ضراب أكثر ولا ضارب؟ ضراب. طيب فكلمة ضراب صيغة مبالغة. طيب لو قلنا إن ظلام للعبيد طب مش كان يكفي نقول ظالم بدل صيغة المبالغة؟ هنقول ايه وما ربك بظالم للعبيد بدل ظلام. ليه؟ لان لو نفينا الظلام لا ينتفي ايه ظالم. لو قلنا مثلا زي ما احنا دلوقتي انه ابراهيم ضراب للنساء يعني كثير ضرب لهم فهل تنفي عنه انه ضرب؟ لا يبقى ممكن يضرب النساء وليس بايه بضراب. فكيف جاء هنا بظلام بصيغة المبالغة؟ قال الرازي صيغة المبالغة جيء بها لكثرة العبيد لا لكثرة الظلم، لكثرة الايه؟ العبيد، كما قال تعالى ولا يظلم ربك احدا، وقال عالم الغيب. طيب وعلام الغيوب ينفع نعكس؟ شوف الغيب جاءت مفردة فجاء معها ايه؟ عالم. الغيوب كثيرة جاء معها ايه؟ علام. ينفع نعكس نقول ايه؟ علام الغيب او عالم الغيوب، فالكثير جمعها كثير. واضح؟ لا اله الا الله. ها؟ طيب ماشي. طيب سؤال المسابقة، قال تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. هذه الآية في آل عمران يقابلها آية أخرى في فاطر وإن يكذبوك. فآل عمران فإن كذبوك، في فاطر يكذبوك بماضي ومضارع، فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم، هنا من قبلك جاءوا بالبينات. فآل عمران والزبر والكتاب المنير من غير تكرير الباء، في فاطر بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. طيب يقول الدكتور فاضل السامرائي في كتابه التعبير القرآني، ومما يقتضي التوكيد أيضا في فاطر قوله تعالى وإن يكذبوك بصيغة المضارع، فإن هذا مما يفيد الاستمرار. شوف كذبوك دي مرة وخلصت، لكن يكذبوك دي تفيد الاستمرار. فصيغة المضارع تفيد استمرار التكذيب بخلاف اللي في آل عمران. فقال وإن كذبوك، فإن في آية فاطر من الاستمرار على التكذيب ما ليس في آية آل عمران، فاقتضى التوكيد، ولذلك عقب بعد ذلك بقوله ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. طب ليه جيت في آل عمران ماضي وفاطر مضارع؟ تعال شوف في آل عمران بيتكلم عن ايه. بيتكلم عن وقعة تاريخية حصلت وانتهت خلصت. طيب التكذيب في آل عمران منصب على ذكر حادثة تاريخية معينة، وهي التي ذكرناها في قول تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا، خلاص انتهت قالوا كذا، فانصب عليهم بإيه؟ بكلمة كذبوك، الموضوع انتهى وخلص مش محتاج استمرار لأن دي حاجة فاتت. طب في فاطر الكلام في سياق الهداية والاستجابة، فالمقام مقام تبليغ الرسالة ومقام الدعوة. طب الدعوة دي مستمرة ولا خلصت؟ مستمرة. فلما كان المقام في آل عمران تعقيبا على أمر تاريخي انقضى وحادثة معينة ذهبت، جاء بالفعل على صيغة الماضي فقال وإن كذبوك. ولما كان المقام في الثانية مقام انذار وتبليغ ودعوة، قال وإن يكذبوك بصيغة الفعل المضارع الدال على التكرار والاستمرار، لأن الدعوة مستمرة والتبليغ والإنذار مستمران متتكرران، فجاء لكل مقام بما يناسبه. ومما يقتضي التوكيد في فاطر ذكر تاء التأنيث دون آية آل عمران. قال في فاطر جاءتهم، جاءتهم بذكر التاء مع الفعل جاءتهم. وقال في آل عمران فقد كذب، ما قالش كذبت، فقد كذب رسل من قبلك بدون تاء، فلم يقل كذبت. وذكر التاء في مثل هذا الموطن كما هو معلوم، ذكر هذا ذكر التاء في مثل هذا الموطن يفيد الكثرة، فاقتضى ذلك التوكيد في فاطر لكثرة المكذبين دون آل عمران. لا إله إلا الله. طيب وسبب آخر يضاف إلى الأسباب التي ذكرناها، فإن التفصيل واضح في آية فاطر بخلاف آية آل عمران. تفصيل في آية فاطر فيها ايه؟ فيها تفصيل اكتر. فيها ايه؟ تفصيل اكتر. ازاي؟ فيها عدة أشياء تدل على التفصيل والتطويل في آية فاطر بخلاف آية آل عمران. واحد، بناء الفعل لما لم يسمى فاعله في آية آل عمران كذب، في حين ذكر الفاعل في آية فاطر فقال فقد كذب الذين من قبلهم. إن هي اللي فيها تفصيل. الثاني، قوله في فاطر جاءتهم رسلهم بذكر الفاعل ظاهرا، في حين قال فاعل عمران جاءوا بالضمير، فالتفصيل في فاطر أكثر وأوضح. الثالث، ذكر الباء مع كل معطوف في فاطر بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير وحذفت في آل عمران، مما يدل على مقام التفصيل في فاطر ومقام الاختصار في آل عمران. الرابع، صيغة الفعل في فاطر أطول مما هو في آل عمران. قال في فاطر وإن يكذبوك، في آل عمران وإن كذبوك. كل ذلك مما يدل على مقام الإطالة والتفصيل في فاطر دون آل عمران، فدل على أن تكرار الباء في فاطر أليق، ومقام الإطالة والتفصيل انتهى برضو عشان ما نطلش عليكم ونفصل أكثر من كده. بقي أن في جدول وزع عليكم حملة الدفاع، فشارك بتوقيعك واجمع توقيعات ورد هذه الورقة وعليها التوقيعات. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني من باب البشريات، يعني نبشر الإخوان جميعا إنه إن شاء الله لا مساس بالمادة الثانية من الدستور، فالرئيس رئيس اللجنة الموكلة بوضع الدستور الجديد رجل نحسبه يعني من الصالحين ولا نزكيه على الله، وقد سمعت له حديثا مطولا، يعني حاصله أنه إن شاء الله لا مساس أبدا بهذه المادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع دينه والقائمين عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.